أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لا تفضلتم بإعادة ذكر النظم في آداب الجلوس للبول مع شرحه، يعني في الطاهر الصلب اجلسي أثابكم؟ الطاهر الصلب اجلسي يعني إذا كانت الأرض طاهرة صلبة تجلس، وامنع برخو نجس، يعني إذا كانت الأرض رخوة نجسة، وذلك أنها إذا كانت طاهرة صلبة فإنه حينئذ يستطيع أن يرتفق. الطاهر الصلب اجلسي ولا حرج عليه في هذه الحالة. وأما إذا كانت رخوة نجسة فإنه لا يأمن عند نزول البول أن يتطاير البول عليه، ولذلك ومنع برخو نجس، فالرخو النجس لا يأمن من سقوط ثوبه عليه، وكذلك طشاش البول يكون بالنجاسة. ومن ثم قالوا يمنع من الرخو النجس. والنجس الصلب اجتنبي، يعني لا تجلس في النجس الصلب أيضا، وإنما يبول الإنسان قائما، إذا كانت الأرض نجسة صلبة فإنه يبول قائما، وأما إذا كان عكس ذلك صلبة طاهرة فإنه مخير بين الجلوس وبين القيام، والله تعالى أعلم. يؤكدون هذا بحديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. أتى صباطة قوم هي كالمزبلة، فهي يقولون الغالب فيها القذارة والنجاسة، فبال قائما، فحينئذ امتنع من الرخو النجس. قالوا وهو يدل بمنطوقه على عدم الجلوس في الرخو النجس، ويفهم من ذلك أنه إذا كان رخوا طاهرا يخير فيه بين القيام وبين القعود، والله تعالى أعلم.